السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى مع مجلس متكرر من مجالس شيخنا أبي عبد الله حفظه الله ورعاه وبارك في علمه وأهله وماله وولده آمين، مع شرح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد وصلنا في كتاب الصلاة إلى باب الصلاة في مسجد السوق. قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، يعني مسجد خاص، مثلا تكون هيئة حكومية، مثلا شركة الكهرباء، مثلا محاطة بصورة في داخله مسجد لا يدخلها إلا الموظفون، كمثال من الأمثلة. تفضل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. بارك الله فيك. اذكر الصحابي والمتن فقرة فقرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته صلاته في سوقه 25 درجة. هنا بعض التنبيهات أقولها بالله التوفيق. وردت روايات تفيد أنها تزيد على صلاته ب27 درجة، وروايات ب23 درجة، وروايات ب21 درجة. فكيف الجمع بين هذه الروايات في حال ثبوتها؟ ويلزمنا أولا كمشتغلين بالحديث أن نحقق هذه الروايات، وهل مردها إلى بعضها فنحتاج حينئذ إلى ترجيح أو حكم بالاضطراب إذا لم نستطع الترجيح، أو أن مخارجها متعددة، فهذه أول خطوة. فالخطوة الثانية مناقشتها على فرض ثبوتها، يعني كيف الجمع لو سلمنا بصحة هذه الأخبار كلها. فمن العلماء من جمع قال: هذا ينبني على حسن صلاة الإمام، يعني في إمام يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإمام عجل أو لا يكاد يقيم الركوع والسجود. هذه إحدى المؤثرات في التضعيف. مؤثرات أخرى: حسن الصفوف، فالصفوف المستقيمة ليست كالصفوف المعوجة في الفضل، وكذلك إتمامها، وكذلك عدم الفروجات بين المصلين. الشيء الثالث: عدد المصلين، إذا كان المسجد عدد المصلين فيه أكثر. هذه إحدى وجوه الجمع: حسن صلاة الإمام، حسن الصفوف المأمومين، حسن إنصات المأموم وتدبره للقرآن، كثرة عدد المصلين، فكل هذه مؤثرات في التضعيف، ولكل منها تفريعات. هل الإمام أطال في الصلاة؟ هل اقتصد وتبع السنة مع المصلين؟ هل خفف في الصلاة؟ حسن انصات المأمومين، حسن تدبر الإمام للتلاوة، كل هذه مؤثرات في التضعيف، والله أعلم. أكمل الفقرة التي بعدها. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخف. يعني فيه استحباب الوضوء في البيت، إذا توضأ فيه أيضا إحسان الوضوء، في إحسان الوضوء له تأثير. هناك من يتوضأ ويحسن الوضوء ويسبغ الماء على أعضاء الوضوء، وهناك من لا يكاد يحسن. تفضل. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله. خطوة بها. ولا خطوة عندك؟ هنا ضبطها بالفتح. ضبطها بالفتح. خطوة. مشكل هنا في يعني هل لي وجهان أو لأن النسخة دي فيها أخطاء كثيرة في. تفضل. قال: لم يخطو خطوة. إذا في فضل الوضوء في البيت. فضل الوضوء في البيت. تفضل. لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. هذه تشير إلى توهين لك بكل خطوة أجر صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها، فهذا متن غريب. هذه تفضل. حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، ما كان تحبسه ما دام منتظرا للصلاة فهو في صلاة. نعم. وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. إذا الملائكة تصلي على أحدنا ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تفضل. جزاك الله. أحد له سؤال في أنا؟ عندك استدعاء؟ نعم. مناسبة ذكر الحديث بالنسبة للباب. مناسبة ذكر الحديث بالنسبة للباب. باب الصلاة في مسجد السوق. صلاة في مسجد السوق فيه الدليل على جواز الصلاة في مسجد السوق، وأنها تعدل درجة، يعني ليست باطلة، ولكنها أدنى مما إذا صلى في جماعة. عبد الله. نعم. الذي يصلي المغرب في جماعة وينتظر إلى أن يؤذن العشاء هو في صلاة؟ نعم، صلى المغرب في جماعة وينتظر إلى العشاء. نعم. هنا شيخنا قال: صلاة الجميع تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقي 25 درجة. نعم. إذا صلى في بيته جماعة، يعني كان معه مثلا ضيوف، صلى جماعة، قد يكون له أجر؟ هل بحسب كلامه على إذا صلى في بيته منفردا. نعم. صلى في بيته منفردا، وقد يصلي في السوق جماعة. نعم. لكن هل جماعة السوق تساوي جماعة المسجد؟ يعني هب أن أهل السوق اتخذوا مكانا كمصلى في السوق يصلون فيه الخمس فروض جماعة في السوق، فرشين حصر ويصلون جماعة، هم مأجورون، لكن هل أجرهم كأجر المسجد؟ بلا ريب أن المسجد أفضل. تفضل. صلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، إذا صلاها في فلاة أتم ركوعها وسجودها بلغ 50. صلاة في فلاة. قاعد كده ماذا تقول يا أبا ويس؟ في سنة أبي داود من حديث طريقة المعاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله، الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذا الحديث شاذ ومعلول. صلاة الرجل في فلاة تعدل صلاته في بيته بنحو من 50 صلاة. وكان لهذا الحديث أيضا للتدقيق في البحث فيه، لأن الشيخ ناصر يحسنه، لكن كان له سبب في الماضيين قدما في تحسينه، ألا وهو أنني كنت في سفر مع بعض الفضلاء من المدينة إلى مكة، حضرتنا الصلاة صلاة العشاء في تقريبا في الجحفة أو رابع، فاختلفنا بعض الاختلاف، هل الأولى ننتظر نصليها في الحرم المكي بألف صلاة بمائة ألف صلاة أو نصليها هنا حيث حضرتنا الصلاة أو نصليها في فلات؟ فأثير هذا الحديث، صلاة الرجل في فلات تعدل 50 صلاة فيما سوى هذه الفلاة، وخاصة إذا يبون إلى الحرم سنصلي فرادا الناس سيكون انتهوا من صلاتهم. فبحث هذا الخبر في سنن أبي داود فتبينت لنا علة فيه، فالحديث الذي في سنن أبي داود وأن الصلاة في الفلاة يعني في الصحارى وانت ماشي تعدل 50 صلاة حديث معلول، وتحريره استخرج كلامنا الماضي فيه. كلامكم فقلتك بأن هذا معاوية تفرد بالزيادة في زيادة الفلاة في هذا الحديث، وفي رواية في غير الأعمى الضعف وما ذكر بمتابعة عبد الواحد فواهب كما أفاده مغلطة، يعني الحديث من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن راو غير الأعمش، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير يضاعف في غير الأعمش، هو ثقة إذا روى عن الأعمش، لكن إذا روى عن غير الأعمش يخطئ، وهو زادها من بين الرواة الأثبات، فرواية الرواة الأثبات أولى وهو فيه ضعف، والمتابعة لا تصلح في هذا الباب. تفضل. قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرها. نشير بذلك إلى توهين الأخبار التي وردت: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ورد حديث: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولكن ضعفه الأكثرون من العلماء، فالبخاري يشير إلى تضعيفه إذ قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. أورد. تفضل. شيخنا في ربع لم يخطو خطوة في الجهان فعلا، لم يخطو خطوة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي قراءة: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أظن الشعب على ترجع لكلام سابق، لم يخطو خطوة خطوة خطوة قراءة شعبة، ولماذا أعطي لهم قراءة الجمهور إلى قراءة شعبة؟ لا نظري في الوزان تزويج ماش إسكان الطاء. خطوات. كيف بإسكان الطاء؟ كيف يعني خطوات؟ خطوات. مشيش. صدق إيش؟ قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال: حدثنا عاصم حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. شبك النبي بين أصابعه. كده مختصر. أصابع شبك النبي صلى الله عليه وسلم. بس مختصر. هو الحديث أظن أصله: كيف بك يا عبد الله بن عمرو. هو ذكره بعد. ذكره بعد. نعم. طيب ما كده مختصر. ده معلق ولا؟ تفضل. وقال عاصم بن علي قال: حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. كيف بك هو مطول وأنا مختصر. إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. ففي أن النبي شبك بين أصابعه. تفضل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعا. هذا الدليل الثاني، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ثالث. فضل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. كده في المسجد. في المسجد. هذا الحديث الثالث. إذن هي يا عبد الله ما الأحاديث الثلاثة في التشبيه؟ المؤمن الممكن كالبنيان يشد بعضه بعض. والثاني خرج كأنه غضبان فشبك ووضع خده على اليسرى. والثالث كيف بك يا عبد الله بن عمرو؟ تفضل. أنا فرتك في التحرير وفصل اليدين في وضع حتى ماشي، سنواصل إن شاء الله في البخاري بعد. تفضل. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمان، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. نبئت هذه ضعيفة، لم يدخل من أنبأه. فقرة الأخيرة. تفضل. قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي يعني أحيانا الآن قد نجد فعلا كالتشبيه بالأصابع مثلا، بني المنع على حديث ضعيف، شيء بشيء يذكر. بعض الناس يقولون القرقعة، قرقعة الأصابع، اسمها ايه؟ طرقعة. طرقعة. طرقعة. ايوه ترقى ماشي. يقول ان من فعل قوم لوط، ولم اقف على اي حديث ثابت عن رسول الله يفيد انها من فعل قوم لوط، وما صلتها بفعل قوم لوط، وهل هي صحيا لها اثر يا دكتور سعد يا طبيب سعد؟ هي صحيا يعني، هي فعلا يعني فيها تحدث خشونه يعني، لان احتكاك تزيل الخشونه ولا تجيب خشونه؟ تزيد الخشونه، لان الصوت ده تزيل لا تزيد تزيد الخشونة، لأن الصوت ده صوت احتكاك الغضاريف يعني. يعني هذه تفك الخشونة ولا زيدها يا جماعة؟ هاش خشونة ده؟ تتا أنت سمعت تتا؟ طلع يا بويس القرقعة. هو بكلام سعد القرقعة، لكن كلام الفلاح شو هذا؟ قرقعة ها؟ طاطا يجيب هندلعها يعني. شوفها كده الأول هي فيها تريح الأعصاب. ها؟ تريح الأعصاب. أنا أكون أعصاب مشدودة وتطلع أعصاب كده بتاع. تريح الأعصاب. اختلف الناس. طلع بس. لا مش الخطوة الآن، خلصنا. افعل ما أمرت به الآن. أنت لست بطبيب يا شيخ محمد يا سويدان. هذا طبيب أعصاب. شوف لنا كده شيخ أبو ويس كده أقوال أهل الطب في قرقعة الأصابع أو ترقعة الأصابع أو طأطأة الأصابع الذين يدللونها. ماشي، هي نفس طرقعة الركب يا شيخ. طبعا نسأل على طيب طرقعة الركب غلط غلط الواحد لما بيروح يكشف. لا، طرقعة الركب دي مسألة ثانية، هي نفس الفكرة. لا مش نفس الفكرة، نفس المفاصل دي نتيجة ها نتيجة خشونة الركب يعلم على الخشونة ولا هي تأتي بالخشونة. سبحان الله، نفس تركيب المفصل، علامة على الخشونة. لكن نعم يا أس نفس تركيب. نعم يا سوي شيخ أبو ويس، زرني كبرت ما عادش تعرف تبحث. ماذا عندك يا طلال؟ طلع النظارة. قال عصابة الأنس: الأنسجة وثلاث أربطة وأوتار الأصابع، احمرار الأصابع وتضمها، التهابات وخشونة المفاصل. نحن نسأل عن جزئية معينة، الترقعة تفيد أو تتعب؟ بس كده هذا السؤال. هل قرقعة الأصابع أو ترقعة الأصابع ظاهرة طيبة نفعلها أو ليست بطيبة صحيا؟ بس هذا السؤال. قلت تؤدي على المدى البعيد الإصابة بعدة تضر منها إصابة الأنسجة وثلاث أربطة وأوتار الأصابع احمرار الأصابع تؤدي إلى تلف الأنسجة بعد مدة كده. تلف إصابة الأنسجة وتلف أربطة وأوتار الأصابع. من الناقل؟ من القائل؟ النت لقيط، النت لقيط. من الناقل؟ جزاك الله خيرا إلى هذا القدر نستدي. شكرا لله وحمدا له، ثم الشكر موصول يا أخينا الطبيب سعد النادي حفظه الله تعالى، سأل الله أن يثيبه وأن يبارك فيه، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. تفضل اختم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا يا محبة، ولا تنسوا صيام غد الخميس ان شاء الله تعالى. ان شاء الله جعل الله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لكم.